والخازن الذي هو خازن الطعام الذي أوصل يعني هذا الطعام إلى من يستحقه. ولكن هذا كما هو معلوم مشروط لإنفاقها إذا كان ليس هناك إفساد وهي تعلم منه يعني عندها إذن منه أفضي أو يعني في العرف يعني في أنها أنه يبيح لها ويجيز لها أن تنفق أو أنها تعطي من الطعام الذي أحضره للبيت تعطي منه. فهؤلاء الثلاثة كلهم يكونون شركاء في الأجر. حديث ابن موسى وش قال فيه؟ إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفد وربما قال يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. نعم. اللي بعده قال عن عائشة إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك. غير مفسدة هذا المفروض بها أنها يعني لا يعني تعمل يعني عملا يعني يشق على الزوج بأن تنهي أو تخلص البيت مما هو فيه مما فيه من المتاع الذي أحضره الزوج والطعام، وإنما يعني تعطي شيئا لا يؤثر على البيت وعلى يعني ما أحضره صاحب البيت من أجله. قال لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. يعني كل له أجر من الله عز وجل تفضل به، ليس من ذلك أن أجر العامل أو أجر المالك يقسم بينهم، وإنما هذا له أجر لاكتسابه وهذا له أجر في يعني انفاقها وهذا له أجر في إيصاله إلى من أمر بإيصاله إليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري. نعم. عبد الله بن براد. نعم. وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب كلهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن وأبو بردة يروي عن أبيها أبي موسى الأشعري فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر عن شقيق ابن سلمة أبو وائل عن مسروق مسروق بن الأجدع عن عائشة. قال حدثناه ابن أبي عمر هو العدني المكي محمد بن يحيى بن أبي عمر عن فضيل بن عياض عن منصور بالإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي عن شقيق عن مسروق عن عائشة. قال حدثناه ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية عن الأعمش. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن حفص بن غياث. قال ابن نمير حدثنا حفص عن محمد بن زيد عن عمير مولى آب اللحم قال كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكما نصفان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن يزيد يعني ابن أبي عبيد قال سمعت عميرا رضي الله عنه مولى آب اللحم قال أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لما ضربته؟ فقال يعطي طعامي بغير أن آمره. فقال الأجر بينكما. ثم ذكر هذا الحديث في إعطاء العبد من مال سيده وأنه إذا كان يعني إعطاءه يعني في شيء يعني سهل وشيء يسير فإن ذلك لا يؤثر وإن كان شيئا كثيرا فلا بد من الاستئذان لا بد من الاستئذان. ذكر قصة عمير يعني مولى آب اللحم وآب اللحم هو صحابي قيل له آب اللحم لأنه كان في الجاهلية لا يأكل ما ذبح للأصنام، يعني ما ذبح للأصنام ما يأكله، وقيل أو أنه كان لا يحب اللحم ولا يأكل اللحم، يعني ليس يعني ليس من مأكولاته اللحم، يعني أنه لا يحب اللحم ولا يأكله، ولهذا قيل له آب اللحم. ذكرها في هذا الحديث أن عميرا هذا الصحابي رضي الله عنه كان مولاه آب اللحم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أيتصدق من ماله، أي من الطعام الذي عنده في البيت، فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن له بذلك وقال الأجر بينكما نصفان، يعني أنت لك أجر وهو له أجر، ولا يعني ذلك أن أجر صاحب البيت أو السيد يعني أجره انقسم إلى قسمين، قسم له وقسم للعبد، وإنما هذا ماجور وهذا ماجور. ثم هذا قد يختلف، يعني كما ذكر يعني بعض الشراح النووي أو غيره أن هذا يختلف باختلاف الكمية والكلفة والمشقة، فقد يكون السيد أمر عبده أن يعطي مبلغا كبيرا لشخص عند الباب، لا شك أن يعني أجر السيد أنه أكثر وأعظم، لأن المال ماله، وهذا إنما عمل شيئا يسيرا يعني بالذهاب إلى الباب، وقد يكون العكس بأن أعطاه رغيفا ليوصله إلى شخص في مسافة بعيدة فذهب، فهذا العبد يعني تكلف وصار يعني جهده أعظم مما حصل من السيد، فيكون هذا أعظم أجرا لكلفته ومشقته، وهذا له أجر على إحسانه بهذا الرغيف الذي تصدق به. ثم ذكر قصته مع سيده، وأنه كان أمره يقدد لحما، أن يقدد لحما، وأنه جاءه مسكين وأعطاه، فعلم بذلك سيده وضربه، ولعل ذلك بكونه لم يستأذنه، وأنه كان ينبغي له أن يستأذنه وأن لا يتصرف يعني إلا بإذنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لماذا ضربته؟ قال إنه أعطى بغير إذني، أو فقال الأجر بينكما، يعني أنت مأجور وهو مأجور، أنت مأجور وهو مأجور. ولا يعني ذلك أن كما قلنا في الحديث الأول أن الأجر ينقسم بينهما، وأن أجر السيد إنما هو يقسم بينه وبين العبد، بل هذا مأجور وهذا مأجور، وكل ذلك من فضل الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير وزهير بن حرب عن حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آب اللحم قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن عمير رباعي كسابقه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو من صحيفة همام منبه، صحيفة همام منبه، وفيه مشتمل على جمل أورده من أجل الجملة الأخيرة، وقال لا تصوم المرأة يعني زوجها شاهد إلا بإذنه، يعني ومقصود ذلك صيام التطوع أو الصيام الذي يعني فيه سعة يعني يمكن تأجيله، وذلك لأنه قد يحتاج إليها فيكون الصيام يعني مانعا من ذلك، فلا تصوم تطوعا ولا تصوم يعني الشيء الذي فيه سعة وفيه كذا، لكن إذا صامت يعني عليه أن يتركها وأن يمكنها يعني من ذلك إذا وجد منها الصيام. وأما بالنسبة للتطوع فإنه لا بد أن يكون بإذنه، إن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها فإنها لا تصوم ليتمكن من الاستمتاع بها متى أراد ذلك. ولا ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيتي وهو شاهد إلا بإذنه, يعني أن أحد يدخل في بيته ويعني إلا بإذنه, إذا كان أذن بأنه يدخل يعني فلان أو فلان أو فلان أو أحد يعني سماهم, فإنها تعمل يعني ذلك الشيء الذي أذن لها فيه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. وهذا مثل ما تقدم الذي فيه النصف الأجر, أنه ليس مقصود أن الأجر الذي للسيد أو للمالك أو صاحب البيت يكون نقصا بينهما نصفين, وإنما يعني هذا مأجور وهذا مأجور, هذه مأجورة وهو مأجور, ولا يعني ذلك أن هذا نتيجة لقسمة, هذا نصف وهذا نصف, فهو مثل ما تقدم في الحديث السابق الذي قال والأجر بينكما نصفان. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم. الآن هنا فإن نصف أجره له. نعم. الأول أحاديث بالنسبة للخازن المسلم إذا أنفق ما أمر به قال لا ينقص أجر بعضهم أجر بعض, وهذا مثله لا ينقص, أقول لا أحد ينقص أجر هذا, يعني الأجر من الله, كل تفضل من الله سبحانه وتعالى وامتنان, ولا ينقص أحد من أحد شيئا, ولا يقسم أجر واحد بينه وبين غيره, بل هذا له أجره فضل من الله وهذا له أجره فضل من الله. الحديث اللي قبل حديث عمير قال أبي اللحم فإن الأجر بينكما, يعني أنت مأجور وهو مأجور, يعني ليس معنى ذلك مو مقاسمة. ها؟ ما في مقاسمة, لا ما في لا يعني ليس في مقاسمة, الأجر بينكما يعني معناه أن هذا الذي حصل لا تظن أن هذا يعني أنت لك ليس كفي نصيب, بل أنت مأجور عليه لأنك مالكه وذاك لأنه المعطي له أو المناول له. ولا يلزم من ذلك التساوي. إيش؟ لا يلزم من ذلك التساوي. ما يلزم التساوي. يقول الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري في منة المنعم في شرح صحيح مسلم والأجر بينكما نصفان ليس معناه أنهما يقتسمان أجرا واحدا, بل المراد أن لكل واحد منهما أجر كما لصاحبه أجر. قال النووي فمعناه قسمان وإن كان أحدهما أكثر, وذكر مثال هذا قال كما قال الشاعر إذا مت كان الناس نصفان شامت وآخر مثل بالذي كنت أصنعه, يعني لا يلزم أن تكون متساويين بالضبط. كان الناس نصفان يعني شامت اسمها شامت وآخر مثل, لكن لا يعني ذلك أنهم متساويين العدد هو العدد بحيث ما يزيد هذا على هذا, وإنما أخذ بقسمان. وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء لأن الأجر فضل من الله تعالى ولا يدرك بالقياس, ولا هو بحسب الأعمال, وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال والمختار الأول. نعم, لأن حتى ضرب مثال في ذاك اللي أظنه نقل عنه أو نقله عن غيره اللي مسألة الرغيف الذي أو التفاحة التي يذهب إلى مكان بعيد أو أنه يعطيه يعني كمية كبيرة ويعطيها لشخص بالباب, يعني طبعا هذا فيه يعني جانب السيد أو جانب صاحب البيت يعني أكثر, وذاك صاحب المشي الكثير بهذا الشيء القليل يعني ذاك أكثر من ناحية التعب والنصب. قال فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيره أو غيرهما 100 درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو نحوه فأجر المالك أكثر, وإن أعطاه رمانة ورغيفا ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثر, وقد يكون عمله قدر الرغيف مثلا فيكون مقدار الأجر سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى التجيبي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد يونس ومعنى حديثه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان حاء قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا شبابه قال حدثني شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فلو هلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذلك الذي لا توى عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشيعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بفضل يعني الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله عز وجل بها، وأن الإنسان عندما ينفق ينبغي له أن يكرر نفقه وأن تتكرر وأن تتعدد. ولهذا قال: من أنفق زوجين في سبيل الله. من أنفق زوجين يعني شيئين، يعني مكرر، يعني أنفق واحدا ثم أنفق مثله، يعني وهكذا من أي أنواع من أنواع الإنفاق. وهذا من أجل أن فيه التكرار وفيه التعود يعني للإحسان، وأنه ينتقل من معروف إلى معروف ومن بذل إلى بذل. فقال: من أنفق زوجين، الزوجين يعني اثنين فأكثر، أو الاثنين المتكررة، يعني معناه أنه يعني ليس بواحد، وإنما يعني شيء مكرر من أي نوع كان، سواء كان يعني دراهم أو دنانير أو غير ذلك، يعني معناه أن ذلك يتكرر. وقوله في سبيل الله هذا معناه عام، يعني سبيل الله يطلق إطلاقا خاصا ويطلق إطلاقا عاما، يطلق إطلاقا عاما على وجوه الخير كلها، وجوه البر، ويطلق إطلاقا خاصا على الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما جاء ذكر مصارف الزكاة الثمانية نص على في سبيل الله، والمقصود به الجهاد، لأن إعطاء الفقراء والمساكين وإعتاق الرقاب وإعطاء الغارمين وابن السبيل كله في سبيل الله بالمعنى العام. لكن لما جاء في سبيل الله ضمن هذه الأشياء فإنه يراد به الخاص، أما هذا فإنه يراد به العام ولا يراد به خصوص الجهاد في سبيل الله. ولكن المقصود أن النفقة تتكرر وأنها تتعدد. قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق في زوجين في سبيل الله. نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير، يعني هذا خير أعد لك، وطلب منه أن يأتي وأن يأتي من من من الأبواب التي كان من أهلها. قال فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، دعي من باب الريان. ويعني وهذا يعني مقصود التطوعات، وإلا فإن الفرائض هذه يلزم كل مسلم أن يأتي بها، وإنما المقصود من ذلك من كان مكثرا من الأعمال الصالحة التي هي يعني زيادة على الفرائض. وأما الفرائض فإنها مطلوبة من الجميع، مطلوبة من الجميع، ولا ويلزم كل أحد أن يأتي بها، لكن من كان أكثر في إنفاقه أو في عمله الصالح، يعني كونه يعني من ناحية الإنفاق يدعى من باب الصدقة، وإن كان إكثاره من العبادة والصلاة فإنه يدعى من باب الصلاة، وإن كان يعني من الجهاد في سبيل الله يدعى من باب الجهاد، وإن كان إكثاره من الصيام يدعى من باب الريان. ثم إن هذه الأبواب الأربعة كل واحد منها يعني باسم العبادة وباسم الطاعة، إلا الصيام فإنه بغير اسمه، ما قيل دعي من باب الصيام، قال دعي من باب الريان، يعني لفظ آخر غير اللفظ الذي هو يعني أصل العمل. وذلك أن لأن الري ضد العطش، ومن عطش نفسه في الصيام من أجل الله فإن الله يجازيه بأن يعني يحصل له الري في الجنة، وأن يدخل من باب يقال له الريان، وأن يدخل من باب يقال له الريان. أبو بكر رضي الله عنه لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأبواب وقال ما على من دعي من في باب من هذه الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم، يعني معناها أن الذي يحصل له الدخول أو ينادى من أي باب هو قد حصل خيرا ولا يعني ضرر عليه، وإنما حصل له خير. ومعلوم أنه لن يدخل من باب واحد، لن يدخل من جميع الأبواب، دخول إذا دخل يكون من باب واحد، ولكن كونه يدعى من جميع الأبواب هذا في زيادة إكرام الله، وإلا فإنه لا يدخل من الأبواب كلها، يدخل من باب واحد، ولكن هذا فيه إكرام له، كون كل يقول تعال من هنا وهذا يقول تعال من هنا، ادخل من هنا يا فلو ادخل من هنا، يعني اللي هم خزنة الأبواب الذين في الجنة، يعني فيكون الذي يدعى منها جميعا لكونه مكثر من الصلاة ومكثر من الصدقة ومكثر من الجهاد ومكثر من الصيام، يعني أنه يدعى من جميع هذه الأبواب، ولكنه يدخل من باب واحد الذي يكون أكثر من غيره، الباب الذي يكون أكثر من غيره من الأبواب الأخرى التي هو مكثر منها فإنه يدخل. يعني وأبو بكر رضي الله عنه كان يعني من المكثرين من العبادة وأنواع العبادة، ولهذا في الحديث الذي سيأتي لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبادات حصلت في نفس اليوم، أبو بكر رضي الله عنه كلها قد حصلت منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب، أي فلو هلو يعني فلان، فلو يعني فلان، يعني هذا يعني فرخين فلان، هلم هلم تعال. فقال أبو بكر يا رسول الله ذلك الذي لا توى عليه، لا توى عليه لا هلاك عليه، لأن هو سعيد وسيدخل من أي باب وهو على خير، يعني ذاك الذي لا توى عليه يعني لا هلاك عليه، لكن هل يدعى أحد من الأبواب كلها؟ قال نعم، ولكن المقصود أنه زيادة إكرام الله، وإلا فإن الدخول لن يكون إلا من باب واحد. لا تهوى عليه يعني لا هلك عليه، معنى أنه ناجي وأنه من أهل الجنة، وأنه إذا دخل من أي باب فهو على خير. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. وهذا يدل على فضل أبي بكر رضي الله عنه وكثرة إحسانه، ويعني فعله الأعمال الصالحة وفعله الخيرات، وأن هذا ديدنه، وليس معنى ذلك أنه اتفق له اليوم وبقي الأيام، ليس كذلك، وإنما هذا شأنه رضي الله عنه وأرضاه، واتفق أن الرسول سأل في ذلك اليوم فصار عنده هذا الجواب الذي هو يعني فعله دائما وأبدا، وليس فعله يعني في يوم واحد. فقال: ما اجتمعنا في رجل في مسلم إلا دخل الجنة، يعني أن هذه من أعظم أسباب دخول الجنة، لا سيما كون الإنسان يعني يفعل هذه الأفعال المتنوعة المتعددة يرجو ثواب الله عز وجل، فإن الله تعالى يثيبه عليها ويدخله الجنة. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بالشرح وحرملة بن يحيى التجيبي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن صالح بن كيسان. قال: وحدثني محمد بن رافع عن محمد بن عبد الله بن الزبير عن شيبان. محمد بن عبد الله الزبير هو أبو أحمد الزبيري، يعني يأتي أحمد أحيانا يقال أبو أحمد الزبيري وأحيانا يقال محمد بن عبد الله بن الزبير. نعم. عن شيبان بن عبد الرحمن. قال: وحدثني محمد بن حاتم عن شبابه بن سوار عن شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن مروان يعني الفزاري مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. أبو حازم الأشجعي سلمان كما عرفنا، كلما جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، وإذا جاء سلمان أبو حازم يروي عن سالم بن سعد الساعدي فالمراد بسلمة بن دينار. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيكم لو أن واحدا وعظ إخوانه فقال: نريد اليوم أن نجعله كيوم أبي بكر، نريد أن نصبح صائمين ونتبع جنازة ونزور مريض ونتصدق على فقير؟ الله الذي يبدو أن كل إنسان يشتغل بنفسه ولا يكون يعني هذه الأشياء يعني تكون الإنسان مدفوعا إليها، وإنما يكون البعث عليها يعني شيء من نفسه، فكل يحرص على الخير، ولكن كونهم يتواصلون لكن نجتمع ونسوي كذا وكذا، يعني الذي يبدو أن كل إنسان عليه أن يعني يكون البعث له يعني على ذلك ما عنده، وأن يكون هذا مستمر، ما هو بس يوم من الأيام يجتمعون عليه، يعني أبو بكر ما هو معناه أن يسوي هذا اليوم، جميع الأيام يسوي في هذا العمل. في قول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ما اجتمعنا هو معناه أن في يوم واحد فقط، يعني ما يحصل اليوم، لأن كل واحد يعني يستطيع أن يفعل يوم من الأيام أو يوم من الدهر، لكن المقصود من ذلك أن يكون هذا ديدنا كما هو شأن أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص يعني بن غياث عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو أنضحي أو انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. قال: وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية قال زهير: حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انفحي أو انضحي أو أنفقي ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزة عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. قال حدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني ابن أبي مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير رضي الله عنه، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. ثم ذكر هذه الحديث عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما في الإنفاق والإحسان، وأنها تبذل ما تستطيع من النفقة، وأنها لا تحصي يعني فيحصى عليها، يعني معناها أنها يعني تحصي الشيء يعني تعرف مقداره، يعني وأنها يخشى عليها من النقص وأنه يحصل نقص، فإنما يكون عندها الخير فتعطي منه دون أن تعده حتى تعرف إيش الذي مضى والذي بقي، وإنما تنفق. وذكر عبر ذلك بعبارات يعني أنضحي وانفحي وأنفقي، أنفقي وأنضحي وأنفحي، وهذه كلها بمعنى واحد، فيعني يحصى عليك يعني معناها أنها إذا حصل منها يعني عدم البسط والبذل والعطاء، وأنها تحصي الشيء الذي تخرجه وتعرف الشيء الذي بقي وحتى لا ينقص، فإن هذا قد يكون من أسباب يعني نفاده وذهابه وعدم وجود البركة فيه. وكذلك الحديث لا توكي فيوكي عليك، يعني معناه أنها توكي يعني على النقود وعلى الشيء الذي يحتاج إليه، أنه يوكى يعني بحيث أنه لا يخرج منه شيء ويحرص على بقائه غير ناقص وغير مأخوذ منه شيء، وإنما المقصود البذل والإعطاء وعدم الأخذ أو بالأسباب التي تدل على الشح وعلى عدم البذل وعلى عدم الإعطاء. لا توعي فيوعي الله عليك، يعني يوعي اللي هو الوعاء، يعني جعل الشيء في الوعاء وبقاء فيه. قالت أسماء يا نبي الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ يعني أرضخ يعني تعطي، والرضخ هذا يعني ليس بكثير، مثل ما يقال أن الذين ليس لهم نصيب يرضخ لهم، يعني يرضخ لهم الغنيمة، الذين ليسوا يعني ليسوا مساهمين ولا ليس لهم نصيب الغنيمة يرضخ لهم رضخ، يعني يعطون شيء هكذا يعني ليس يعني مقاسمة مثل غيرهم. فأرضخي يعني معناه أنه يعني شيء يعني ليس في مضرة على صاحب البيت. ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر وهي زوجته ابنة عمه. قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية، وقال زهير محمد بن خازم عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء. قال وحدثنا محمد بن حاتم وهارون عبد الله عن حجاج بن محمد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. وهذا يدل على يعني التهادي والتبادل المصالح بين الجيران، وأن المرأة أنها لا تحتقر شيئا تعطيه لجاريها لجارتها ولو كان شيئا قليلا, ولو كان فرس شات. فرس شات هو العظم أو الظلف الذي يعني فيه بقية اللحم, يعني فيه لحم يعني في الذي هو في يديها أو رجليها, يعني ولو كان شيئا يسيرا. المهم أن يكون فيه انفاق ولا يحقر يحتقر هذا الذي يعطى أو يقال والله هذا قليل ما يصلح أن نعطيه, وإنما يحرص على البذل والإعطاء ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة أن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات, جارة لجارتها أن تهدي لجارتها ولو فرس نشات, يعني هذا ولو يعني للتقليل مثل اتقوا النار ولو بشق تمرة أو لم ولو بشات. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن الليث بن سعد قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة, ويروي عن أبي هريرة مباشرة أيضا, لأن سعيد بن أبي سعيد المقبري يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة. قال رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعا عن يحيى القطان قال زهير حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل, وشاب نشا بعبادة الله, ورجل قلبه معلق في المساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفصة بن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقال ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. ثم ذكر هذا الحديث في إخفاء الصدقة, وأن يعني إخفاءها يعني حيث يقتضي ذلك الإخفاء يعني مطلوب, وإذا كان إظهارها يعني فيه فائدة وفيه مصلحة فإن إظهارها خير من إخفائها, مثل ما حصل في مرة بنا في الحديث القريب الرجل الذي جاء بكوم كاد أن يعجز عنه يعني فتتابع الناس عليه تتابع الناس على الصدقة حتى صار هناك كومان, فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث المقصود من ذلك أن هذا الرجل لما أتى بهذا المقدار الكبير الناس تابعوه على ذلك فصار قدوة طيبة وأسوة حسنة يعني لهم. فالصدقة يعني إذا كان إخفاؤها يعني أولى يعني فإنها تخفى, وإذا كان إبداؤها والمصلحة في إبدائها فإنها تبدأ وتظهر. وهنا في يتعلق بإخفاء الصدقة, وأورد في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وفيهم الرجل الذي صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله جاء في بعض الروايات عند يعني عند سعيد المنصور يعني في سننه من حديث سلمان, وذكر ذلك الحافظ بن حجر في الداري وقال إنه بإسناد حسن أنه قال في ظل العرش, يعني جاء التنصيص على أن ذلك في ظل العرش. وعلى هذا فالظل هو ليس هو من إضافة الصفة المخلوق إلى الخالق, وليس من إضافة الصفة إلى المنصوب, من إضافة المخلوق إلى الخالق مثل بيت الله وعبد الله ويعني ناقة الله وما إلى ذلك مما فيه إضافة المخلوق إلى الخالق. ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, إمام عادل وهو الإمام الأعظم الذي يعني له الولاية على المسلمين وهو يعدل فيهم ويقوم بما يجب عليه فيما فيه الخير لهم والمصلحة العظيمة لهم. وشاب نشأ في طاعة الله يعني الذي نشأ على العبادة والطاعة ومات عليها, يعني من حياته كلها معمورة بطاعة الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم من البداية إلى النهاية, من أول حياته إلى آخر حياته هو مستقيم, يعني ما يتغير ويتلون ويتقلب وأحيانا كذا وأحيانا كذا, وإنما هو مواصل مستمر على هيئة حسنة وعلى حالة طيبة. والناس بها بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة أصناف, يعني من تكون بدايته ونهايته وما بينهما على خير, ومن تكون بدايته ونهايته وما بينهما على شر, ومن تكون بدايته على, على, على, على خير وكذلك هو على خير إلى أن تأتي النهاية فيعني يتحول إلى شر ويختم له بخاتمة السوء. والرابع عكسه, وهو أن يكون على حالة سيئة في أول حياته وفي أثناء حياته وعند قرب نهايته يمن الله عليه بالتوفيق للهداية فيهتدي ويموت على الهداية. فالناس أربعة أصناف, وهذا الذي معنا هو أحد الصنفين أو الصنف الأمثل والأفضل فيما تكون بدايته ونهايته وما بين ذلك على حال حسن. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه ورجل قلبه معلق في المساجد. معلق في المساجد معناه أنه مشغول بالمسجد ومهموم في المسجد, ليس معنى ذلك أنه ساكن في المسجد وملازم في المسجد, ولكنه يكثر الجلوس فيه, وإذا خرج وإذا مشغول متى يرجع إليه, يعني مهموم متى يرجع إليه. فهذا قلبه معلق في المساجد, يعني معناه أنه مشغول ومهموم في المسجد وأنه يحرص أن يبقى فيه, وإذا خرج أن يرجع إليه. فهذا هو معنى التعليق, ولهذا جاء في الرواية الثانية توضيح ذلك. إيش قال؟ إذا خرج منه حتى يعود إليه. نعم, إذا خرج منه وإذا مشغول بالمسجد مهموم في المسجد حتى يعود إليه, يعني يكون فيه ويبقى فيه, ولكن إذا خرج مشغول في المسجد متى يرجع إليه. نعم. ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه, اجتمع في حال تلاقيهما أو في حال تفرقهما هما متحابان في الله عز وجل, محبتهما في الله من أجل الله ليست لأمور دنيوية أو لصداقات يعني خاصة, وإنما هي من أجل الله. اجتمع وتفرق عليه هو هنا تفرق, ما المراد بالتفرق؟ اجتمع عليه وتفرق عليه, تفرق يعني على ذلك عندما يلتقيان يعني هما متحابان في الله, وإذا تفرق هما متحابان في الله سواء كانا مجتمعين في مكان واحد أو كل واحد في مكان. ما يؤخذ من يعني ديمومة المحبة إلى أن فرقهما الموت؟ إيش؟ ديمومة المحبة في الله إلى أن فرقهما الموت. حتى يعني هذا يدخل فيه, لكن لا يعني ذلك أن أن أن أنهم يعني يكونون يعني لا شك أن الفائدة هي التامة الذي حصل الاستمرار. أما إذا تحابوا وبعدين يعني حصل يعني بينهم يعني خلاف ذلك وتركوا يعني ذلك التحاب وصاروا إلى العداوة والبغضة, هذا طبعا ليس داخل تحت هذا الحديث. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني راودته وعرضت عليه نفسها وهي ذات حسب ومنزلة رفيعة وكذلك ذات جمال, فقال إني أخاف الله. فيعني هذه الدوافع والدواعي الموجودة التي يعني من يكون غير موفق يميل إليها, يعني إذا حصلت لهذا الذي قال إني أخاف الله يعني صار من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله, وهذا هو محل الشاهد من راد الحديث, ولكن فيه قلب لأن الحديث في البخاري وفي غيره وفي موطأ مالك ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, لأن هذا هو الأصل. وقد مر بنا قريبا القلب الذي مثل هذا في الذي يبطح الذي يمنع الزكاة ولا يزكيها تبطح لها بقاع قرقر إذا مر عليه أخراها رد عليه أولاها, يعني جاء على القلب إذا مر عليه أولاها رد عليه أخراها, يعني هذا مقلوب وهذا من جنسه الذي معنا الآن. إذا حتى تعلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق ماله, الشمال ليست لتنفق لتنفق اليمنى, ولكن مقصود أنها لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين, وذلك لشدة الإخفاء وذلك لشدة الإخفاء. ويقول النووي أن أن أن, أن هذا يعني هذا الوهم لعله ممن دون مسلم, لعله ممن دون مسلم وليس من مسلم. قال بدليل أن الحديث موجود عند مالك وهو قد أشار إليه في الرواية الثانية ولم يذكر لفظه, ولكنه ذكر لفظا مخالفا يعني فيه زيادة إيضاح وبيان فيما يتعلق بالرجل المعلق قلبه المساجد. يعني فهو يقول لو كان عنده على القلب لا يعني لو كان يعني عنده هو نفسه في الكتابة على القلب لا نبه, لو كان من عنده لو كان منه هو لاحتاج إلى أن ينبه لو كان الأمر بخلاف ذلك عند عند عند عند مالك, لأن مالك على الصواب وهو ذكر أشار إليه ولكنه سكت. يعني فلو كان أنه يعني الخطأ من مسلم فإنه ينبه عليه كما نبه على الذي قلبه معلق المساجد. وإذا يكون هذا الوهم إنما هو من دون مسلم, هكذا قال النووي وليس ببعيد. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه, ورجل ذكر الله خاليا يعني ليس عنده واحد يعني ليس عنده واحد ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى عن يحيى القطان عن عبيد الله العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال أما وأبيك لتنبأنه أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع بهذا الإسناد نحو حديث جرير غير أنه قال أي الصدقة أفضل. ثم ذكر هذه الحديث تدل على أن الإنسان إذا كان في صحته وعافيته فينفق ويبذل الخير ابتغاء وجه الله عز وجل ولا يتهاون, وإذا قرب من النهاية وصار في مرض الموت ويعني وقاربت الروح أن تكون يعني عند الحلقوم لأن قريبة الموت تقول لفلان كذا ولفلان كذا, وإنما ينفقه صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى وهو في صحته وعافيته ليس في مرضه. وفي الوقت الذي تكون عنده الدنيا عزيزة وغالية ليست رخيصة, وفي آخر حياته عندما يصيبه المرض ويشتد به المرض على وشك مفارقة الحياة ترخص عنده الدنيا تكون رخيصة ما هي مثل يوم كان يخشى الفقر ويأمل الغنى. فعند ذلك يقول لفلان كذا وكذا يوصي يعني صدق صدق على فلان وعلى فلان وعلى فلان, معلوم أن هذا في حدود الثلث وأما الباقي سيكون للورثة, ولا وليس هناك وصية بأكثر من الثلث. يقول عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة ما أنت تصدق وأنت صحيح، يعني صحيح لست مريض، شحيح يعني الدنيا عندك غالية ليست رخيصة، لأنها الإنسان في حال صحته وعافيته تكون الدنيا عنده يعني غالية، لأنه يخشى الفقر، يعني لو أنفق وبذل يخشى من الفقر، وهو يأمل الغنى، لكن إذا قرب من فرقة الحياة رخصت الدنيا عنده، والصحة يعني غير موجودة ذهبت، والدنيا التي عنده صارت عنده رخيصة، لأن ما في مجال للاستفادة منها إلا أن يتصدق بصدقة عند الموت أو قبل الموت في حدود الثلث، يعني يصدق لفلان كذا وفلان كذا، يوصي لفلان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان يبادر الصدقة ما دام في صحته وعافيته، ما دام في صحته وعافيته ورغبته الشديدة في الدنيا وحرصه عليها يبذل، ولا يخشى الفقر، وإنما يبذل في سبيل الله ولا يفكر في الفقر. ويقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر، بعض الناس ما يقدم على الجود في حال صحته وعافيته، يخشى الفقر. ولا تمهل، يعني تؤخر، يعني ما دمت في حال الصحة والعافية والحرص والرغبة في الحياة والرغبة في المال والحرص على المال، حتى إذا بلغت الروح، يعني قاربت الروح الحلقوم، وإما لو لحظت الروح الحلقوم لا ينفع الصدقة ولا ينفع الوصية ولا ينفع الإيمان يعني في ذلك الوقت، وإنما إذا كان قبل ذلك. أما عند نهاية الحياة وعند يعني وصول الغرغرة وخروج الروح فإنه لا ينفع أن يتصدق ولا ينفع أن يوصي، وإنما الوصية قبل ذلك، لكن كونها في حال الصحة والعافية هذا هو الذي ينبغي الإنسان يفعله. ثم جاء ذكر في الحديث الآخر: حتى إذا ولغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا. قلت لفلان يعني صدقة، يعني تقول توصي وصية لفلان ولفلان. ألا وقد كان لفلان، ألا وقد كان لفلان كذا، يعني إما أن يكون مقصود به كلامه هو ألا وإن قد كان لفلان كذا، يعني إذا كان هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه سبق به القضاء والقدر أن هذا لفلان، وإن كان منه الذي هو نفس هذا يعني يخبر بأنه كان يعني له عليه، أو أنه يعني يريد أن يزيده بخصوصية أو يمحضه بخصوصية، لكن المقصود من ذلك الصدقة. وأما بالنسبة يعني لو ادعى أو أخبر يعني في مرض موته، يعني الذي هو مرض الموت المخوف، هذا في خلاف، يعني إذا ادعى على يعني لأحد شيء أو أخبر به شيء، وأنه إذا كان متهم فإنه لا يعني لا تعتبر وصيته، وإذا كان غير متهم فإنه يصدق ويعرف أن لفلان عليه كذا وكذا. أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأن. قوله أما وأبيك لتنبأن هذا حلف لغير الله، وقد مر الحديث الذي فيه أفلح وأبيه إن صدق، وقلنا إن هذا إن جاء في بعض الروايات وأنه شاذ، والروايات الصحيحة التي ليس فيها هذه الزيادة التي هي وأبيه، وهذا من جنسه، لأن الطرق الآن متعددة يعني عند مسلم كلها خالية منه إلا في هذه الرواية، إلا في هذه الرواية فتكون شاذة يعني بالنسبة للرواية الأخرى. لتنبأن، وأبيك لتنبأن، تخبر بالجواب الذي سألت عنه، أن تصدق وأنت صحيح شهيد. هذا هو التنبئة التي وعد بها عليه الصلاة والسلام. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقومة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال حدثنا زهير بن حرب عن جرير بن عبد الحميد عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن نمير عن ابن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن عبد الواحد بن زياد عن عمار بن القعقاع بهذا الإسناد قال أي الصدقة أفضل انتهى نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل هل للرجل أن يمنع زوجته من الصيام حتى وإن لم يكن له بها حاجة؟ إذا كان يعني أنها يؤثر قصدي أنها تكون يعني في يعني في تربية الأولاد والقيام بما يلزم الأولاد كذلك القيام فيما يلزم في البيت يعني له أن يمنعها إذا كان يؤثر ذلك على يعني ما هو مهم وما هو مطلوب من المحافظة على الأولاد والعناية بهم والقيام بما يلزم لهم يمكن إذا كان بهذه الصورة. إذا صامت الزوجة دون علم زوجها ثم علم وتركها هل تأثم؟ لا ما تأثم إن شاء الله ما دام أنه يعني علم وتركها. هل يشترط أن تستأذن المرأة من زوجها عند دخول امرأة أخرى أم أن هذا خاص بدخول الرجال؟